هذا سائل نسأل عن حكم صيام المسلم صيام النافلة مع عدم رضا والده ولا يعلم لماذا، فماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا. الأصل في طاعة الوالد أن المسلم يطيعه في المباحات ويطيعه فيما لا ضرر عليه فيه، ومصلحة الوالد في ذلك إذا كانت مصلحة الوالد في هذا الشيء، إذا كانت مصلحة الوالد في هذا الشيء. أما إذا كان ينهاه عن شيء وليس له مصلحة والولد له مصلحة في ذلك أو يتضرر بعدم هذا الشيء إنما يكون تعنتا، فهذا لا طاعة له فيه. وهذه جملة لها تفاصيل كثيرة، لكن يشار إلى ما جاء في السؤال وهو صوم النافلة. فصوم النافلة إذا طلب منه أبوه أن يفطر فهذا إن كان لأجل المصلحة، لكون أبي يحب أن يشاركه معه في الطعام والشراب فعليه يطيع أباه. أما إذا كان ينهاه تعنتا عن الصيام، مثل أن يكون في بيت مستقل عن والده وهو يعني يزوره مثلا في طرف النهار أو يزوره من يوم إلى يوم ويمر مجموع النهار وهو في بيته فيأمره بالفطر، هذا لا مصلحة في فطره فيه، لا مصلحة لأبيه أن يأمره بالفطر، الأمر بالفطر تعنت. أما لو كان عند أبوه دعاه لأن يتغدى معه أو أن يفطر معه، أو كان هو مثلا مع أبيه في البيت وهو يصوم وأبوه يحب أن يشاركه، هذا شيء مشاهد. الإنسان حينما يكون مع أصحابه مثلا حتى ولو لم يكن والد وولد فيصوم وإخوانه يعني مفطرون، ففي هذه الحالة ربما يشق عليهم ذلك ولا يحصل ذلك الأنس، فإذا شارك إخوانه كان أولى. ولهذا المسلم إذا دعاه أخوه فرأى المصلحة في فطره، فإن كان مفطرا فليطعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ولهذا يجيب دعوته ولو كان صائما، ولو رأى أنه يشق على أخيه الصوم ويحب أن يفطر ففطره أولى وأفضل كما نص على ذلك أهل العلم. فهذا إذا كان في دعوة إنسان لا قرابة بينك وبينه، فكيف إذا دعاك أبوك وكنت عند أبيك أو عند والدتك وهم يأنسون بفطرك لا يأمرونك تعنتا بذلك، فهذا تطيع منه. ولهذا فرق العلماء بين أمره بترك الصوم وأمره بترك الراتب، فقالوا لا طاعة له في ترك الراتب لأنه لا مصلحة لأبيه أو والده في ترك الراتب. أما إذا أمره مثلا بترك الصوم في الغالب أن فيه مصلحة للمؤانسة والمحادثة وتطيب نفس والده ووالدته بالمشاركة في الطعام، وهذا أمر مشاهد. ولذا لما سئل الحسن عن هذه المسألة قال رحمه الله يفطر وله أجر الصيام وأجر البر، يعني لو أن إنسان أراد صوم الاثنين أو أيام البيض فدعاه والده لأن يفطر معه فأفطر مع أنه كان يريد الصوم فأفطر، فيكتب له أجر الصوم ولله الحمد ويكتب له أجر البر. وهذه قاعدة في المصالح التي لا يمكن الجمع بينها، فإنه يقدم الأعلى، فإن أمكن الجمع بين المصلحتين بلا ضرر كان هو المشروع. كما لو كان يصوم وأبوه لا مصلحة له في يفطر، في هذه الحالة يجمع بين أبر لأبيه لكن لا يفطر لأنه لا مصلحة له. أما إذا كان على هذه الصورة لا يجمع بينهما لأن أباه يتضرر أو قص يشق عليه ذلك فيفطر. أما لو نهى مثلا عن صلاة الراتبة هذا لا يطيع في ذلك، لا مصلحة في ذلك في هذا، وفي الغالب أن الراتبة تابعة للصلاة وهي شيء يسير بخلاف صوم اليوم، فلأنه يعني كما تقدم في جميع اليوم، ولأن المصلحة ظاهرة في فطره مع أبيه للمعانسة أو مع والده. نعم، لكن أيضا أشير قبل ذلك مسألة النافلة الراتبة إلى مسألة قلت يعني أن الراتبة لو أنه أمره يتركها فإنه لا يتركها إلا فيما لو حصل يعني حضرت حاجة لأبيه، مثل أن يكون أن يكون أباه دعاه يكون أبوه دعاه مثلا لحاجة أو عمل وكان مستعجلا وأمره أن يحضر على الصلاة مباشرة ولا يظهر ولا يحضر مثلا ولا يصلي السنة الراتبة مباشرة، في هذه الحالة عليه أن يبادر إلى أبيه وأنه لم ينهه عن ترك السنة الراتبة إنما لأمر عار، وفرق بين الشيء العار والشيء الراتب. وهو بإمكانه بعد ذلك أن يصلي السنة الراتبة بعد ذلك ولو قضاء. نعم. أحسن الله عليكم.